الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يعول إلا عليه. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويسمح. نحمده ما أمسى النهار وما أصبح. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له فلا مقبل له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الحمد لله كثيرا ونحمده على الدوام كثيرا. أعطيتنا خيرا كثيرا وصرفت عنا شرا كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله غفار الذنوب ستار العيوب كشاف الكروب لا يحول ولا يزول ولا يفوت ولا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغار وواليت علينا نعمك مدرار وجهلنا فما عاجلتنا مرار. فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار ولك الحمد فارزقنا الجنة فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار. سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلت وقولك الحق اللهم قلت وقولك الحق والقرآن المجيد. وقلت وقولك الحق والقرآن للذكر. وقلت وقولك الحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقلت وقولك الحق وإنه لتذكرة للمتقين. اللهم يا حي يا قيوم العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأجسادنا دواء وعن النار مخلصا وإلى الجنة قائدا. اللهم سميته مباركا، اللهم فارزقنا به من كل بركة ونجنا به من كل هلكة. اللهم نور بكتابك قلوبنا واشرح به صدورنا واغسل به دنس خطايانا واشف به مرضانا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن لنا شافعا، اللهم اجعل القرآن لنا شافعا، اللهم اجعل القرآن لنا شافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم أصلح بكتابك قلوبنا، اللهم أصلح بكتابك قلوبنا، اللهم أصلح بكتابك قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا خير من دعاه داع، يا أفضل من رجاه راجع، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا، وقف السائلون ببابك، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك. إلهنا زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، فها نحن ببابك واقفون، ولرحمتك راجون، ولثوابك مؤمنون، ولثوابك مؤمنون، ومن عذابك مشفقون. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تشفي بها مرضانا، ترحم بها موتانا، تهدي بها ضالنا. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، اجعل لنا وللمسلمين والحاضرين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان معنا أو بيننا مهموما ففرج همه، ومن كان معنا أو بيننا مبتلا فعافه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان من ينزل إلى عباده آخر كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم يا قريب يا مجيب يا سميع يا بصير يا قريب يا مجيب يا سميع يا بصير يا غفور يا غفار يا رحيم يا رحمن يا تواب يا ودود يا بر يا بر يا بر يا بر يا قريب في علوه يا علي في دنوه يا من ترى مكاننا تسمع كلامنا لا يخفى عليك شيء من أمورنا إلهنا عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك إلهنا وخالقنا ومولانا اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم إن كانت هذه ليلة القدر اللهم لا تحرمنا فضلها اللهم لا تحرمنا فضلها اللهم لا تحرمنا فضلها اللهم لا تحرمنا فضلها اللهم لا تجعلنا ممن رغم أنفه فخرج رمضان ولم يغفر له ذنبه اللهم لا تجعلنا ممن حقه من قيام السهر والتعب ولا من صيامه الجوع والعطس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هدنا إليك عدنا إليك تبنا إليك أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اغسل حوبتنا اللهم اجب دعوتنا اللهم ثبت حجتنا اللهم يا حي يا قيوم نسألك يا حي يا قيوم حياة طيبة ونفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا غير غضبان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط يديه بالرحمة يا منتهى كل شكوى ويا عالم كل نجوى يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمذنبين أمثالنا، وإن كنت لا تقبل إلا من المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا. إلهنا رحماك بنا رحماك بنا رحماك بنا رحماك بنا يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منا مقبولا اللهم فثبته بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن كان منا مطرودا اللهم يا حي يا قيوم، اللهم فارحمه برحمتك، اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم. نستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نستغفرك مما خسرنا به وجهك ففارق قلوبنا ما قد علمت، اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا فأعطنا سؤلنا. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، خابت الظنون إلا فيك، ضعف الاعتماد إلا عليك، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مستقيما إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أوصانا بالدعاء واستوصانا فاجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى من صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وحسن عمله وأسبغ عليه لباس العافية، ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم انقله من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجمعنا وإياهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. اللهم هذا شهرنا قد رحل ونحن منه على وجل، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مصلح الصالحين أصلح شباب المسلمين عامة والشباب الحاضرين خاصة، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم جنبهم الشهوات والمنكرات والمخدرات، اللهم اشرح صدورهم بكل طاعة وأسعدهم بكل قربة يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. أصلح نساء المسلمين عامة والنساء الحاضرات خاصة، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات تقيات نقيات، اللهم اجعلهن في الجنات يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وبر ومغفرة ذنب وسعة رزق، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة وداء أصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، أن رحمتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن يحل بنا غضبك وينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، اللهم احفظهم من كل جنب وادفع عنهم كل كرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، ومظلومون فانصرهم. اللهم سكر رعبهم وأمن خوفهم يا أمان الخائفين يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك باليهود الحاقدين والنصارى المعتدين والمنافقين المندسين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم اكفناهم بما شئت، أنت حسبنا ونعم الوكيل. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا، إلهنا نصبنا أقدامنا ورفعنا كفنا منة منك وتكرما، اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم دعوناك طالبين رجوناك راغبين اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنخنا مطايانا ببابك أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك إلهنا وخالقنا ومولانا عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك يا من تعلم حوائج السائلين وتعلم ما في صدور الصامتين اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر الكريم اللهم فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه اللهم فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة يدعونك يدعونك يرجونك يدعونك ويرجونك اللهم إنك تستحي أن تردنا صفرا اللهم إنك تستحي أن تردنا صفرا اللهم إنك تستحي أن تردنا صفرا اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد.